بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف منطويا على طريقة السلف منقحا من كل نقد وزيف. نعم، منطويا، فاعل منطويا هو ضمير يعود على أي شيء؟ على أي شيء؟ على نظم، نظما. فهاك هو من منن الرحمن نظما حوى جواهر المعاني. منطويا على طريقة السلف منقحا من كل نقد وزيف. يقال انطوى على الشيء إذا احتوى عليه. يقال انطوى على الشيء إذا احتوى عليه. وطريقة السلف هو مذهبهم الذي درجوا عليه. والمذهب معناه إيش؟ معناه الطريقة. المذهب معناه الطريقة. نعم، هو اسم من ذهب، يقال مذهب، أي مكان الذهاب مذهب. وهنا المراد المجاز وليس الحقيقة. هل هناك ذهاب حقيقي؟ الجواب لا، ولكن المراد إيش؟ الذهاب الحسي أو الذهاب المعنوي؟ الذهاب المعنوي، وهو ذهاب الفكر أو العقل إلى جهة ما. وطريقة السلف هو مذهبهم الذي درجوا عليه. وسلفك هو كل من تقدمك من آبائك وقرابتك، والمراد به هاهنا أئمة الدين، رحم العلم وليس رحم النسب. والمراد به هاهنا أئمة الدين. ومعنى منقحا أي مصفى. والنقد هو محل النظر في الشيء. النقد هو محل النظر في الشيء، مأخوذ من انتقد الدراهم إذا نظر إليها ليعرف جيدها من رديئها. والزيف من الدراهم رديئها. إذا النقد هل يلزم أن تكون هناك علة في المنقود؟ الجواب لا. نقد لاختبار المنقود، هل فيه علة أو ليست فيه علة. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، والمراد به هاهنا المعنى الردي الذي لا يقبله أهل الفن. من أهل الفن هنا؟ الأصوليون. شبهه بالزيف أو بالزيف من الدراهم بجامع الرد في كل منهما. دراهم المزيفة ترد أو لا ترد؟ ترد. أين كنت؟ ترد. طيب، المعنى الردي يرد أو لا يرد؟ يرد، أي لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. فهذا الجامع بينهما. شبهه بالزيف من الدراهم بجامع الرد في كل منهما. ثم استعار له اسمه. ثم استعار له اسمه. ما البيت؟ منقحا منطويا على طريقة السلف منقحا من كل نقد وزيف. قال شبهه بالزيف أي المعنى الردي من الدراهم بجامع الرد في كل منهما. إذن ما نوع الاستعارة هنا؟ مكنية أو تصريحية؟ ما نوع الاستعارة؟ تصريحية. صرح بالمشبه به. الاستعارة التصريحية صرح بالمشبه به. والاستعارة المكنية إيش؟ كنا عن المشبه به، أي أخفاه ولم يذكره. نعم. ثم استعار له اسمه. ثم استعار له اسمه ورشح الاستعارة بذكر النقد. هنا قال رشح بذكر النقد. هذا الترشيح، قلنا الترشيح يكون إذا كان الملائم يناسب إيش؟ ها؟ إذا كان الترشيح إذا كان الملائم يناسب إيش؟ المشبه به، المذكور المشبه به. الترشيح إذا كانت الاستعارة تناسب المشبه به، والتجريد إذا كان الملائم يناسب المشبه، الترجيح إذا كان الملائم يناسب المشبه به، والتجريد إذا كان الملائم يناسب المشبه، والإطلاق إذا ذكر إيش ملائما يناسب طرفي التشبيه أو لا يناسبهما أو لا يناسبهما أو لم يذكر شيئا أصلا. إذن ورشح الاستعارة بذكر النقد، النقد يناسب المعنى الرديء أو يناسب الدراهم، ما الأصل في استعماله؟ دراهم، دراهم. إذن ذكر ملائما يناسب المشبه به. الآن نعم النقد أصبح إيش يستعمل في أي شيء؟ يستعمل، نعم يستعمل في المعاني، يستعمل في المعاني حتى صار مجازا مشهورا أو حقيقة عرفية، أو حقيقة عرفية. والمعنى خذ هذا المراد الذي ظفرت به حال كونه نظما حاويا لحقائق المعاني ومنطويا على مذهب الأئمة ومصفا من المواضع التي للأصوليين فيها النظر بالانتقاد ومن الأشياء التي لا يقبلونها لرداءتها، والله أعلم. وقد رجوت الله أن يجعله وباقي أعمالي خالصا له. الرجاء في اللغة الأمل، وفي الاصطلاح تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل. والفرق بينه وبين الطمع أن الرجاء يكون بعد الأخذ بالأسباب، والطمع أمل بلا سبب. انتبهوا، والفرق بينه وبين الطمع أن الرجاء يكون بعد الأخذ بالأسباب، والطمع أمل بلا سبب. وأنتم تعرفون أنه يذكر في القرآن إيش؟ يذكر الطمع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. أما قوله هذا الجواب معنى في القرآن، هل كانوا مذكورون، هل كانوا لا يأخذون بالأسباب؟ الجواب لا، يأخذون بالأسباب، ولكن جعلوا أسبابهم كلا شيء في مقام وقوفهم بين يدي الله، جعلوا أسبابهم كلا شيء في مقام وقوفهم بين يدي الله. أما قوله حكاية عن الخليل صلوات الله عليه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ففيه إطلاق الطمع على الرجاء تجوزا، ففيه إطلاق الطمع على الرجاء تجوزا. والإطلاق إيش؟ إطلاق شيء بدل شيء يكون لحكمة. وذلك أن الخليل عليه السلام قطع النظر عن حصول الأسباب الصادرة منه، وجعل أمله الذي يؤمله أملا بلا تقدم سبب منه، كأنه يقول لله تبارك وتعالى لم أقدم شيئا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم قدم أو لم يقدم؟ قدم، عمل بالأسباب التي تقربه إلى الله أو لم يعمل؟ عمل بالأسباب، ولكن جعلها في مقام سؤال الله تبارك وتعالى كلا شيء. وما أسباب الإنسان، وما أسباب الإنسان في مقام سؤاله لله تبارك وتعالى ولو كان من كان؟ واضح المسألة معكم؟ واضح الكلام؟ طيب. وقوله أن يجعله أي يصيره، والمراد بباقي أعمالي هو ما عدا هذا النظم من أعماله الصالحة، ومعنى خالصا له خاليا من القصد به إلى غير رضاه تعالى، لأن القصد إلى غير رضا الله تبارك وتعالى يذهب ثواب العمل أو يحبط العمل، يذهب ثواب العمل أو يحبط العمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صفوان فيه تراب، ذلك التراب هو العمل، كأنه العمل. أصابه وابل تركه صلدا، أي إيش؟ ذهب كل شيء. نعم. والمعنى: أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصير هذا النظم مع سائر أعمال الصالحات خاليا من القصد به إلى غير رضاه، حقق الله رجاه وأعطاه مناه، إنه ولي كريم. وفي ذكر باقي براعة حسن الاختتام، وفي ذكر باقي براعة حسن الاختتام، وقد تقدم عندكم معنى حسن الاختتام. وفي ذكر خالصا براعة حسن التخلص، أما البراعة الأولى فمشعرة بتمام الخطبة. الخطيب يأتي بأي شيء؟ يأتي بما يشير إلى أنه قد أتى على نهاية كلامه، أو قد أتى إلى نهاية كلامه، يأتي بإشارة، إشارة ظاهرة أو إشارة خفية، إشارة خفية، وأن هذا البيت هو باقي أبياتها، فمشعرة بتمام الخطبة، وأن هذا البيت هو باقي أبياتها. وأما البراعة الثانية ففيها الإشارة إلى الانتقال من الخطبة إلى المقصود، أيضا يأتي بإشارة خفية لا يشعر بها القارئ أو لا يشعر بها السامع، ينتقل بها من أي شيء؟ ينتقل بها من موضوع إلى موضوع، ينتقل بها من موضوع لآخر من غير شعور السامع بإشارة خفية. نعم. أو الانتقال، براعة حسن التخلص، الانتقال مما افتتح به الكلام إلى الكلام المقصود مع رعاية المناسبة بينهما. أين الكلام المقصود؟ الذي تقدم أو الذي سيأتي؟ الذي سيأتي هو الكلام المقصود، وهذه خطبة، خطبة. نعم. تلك خطبة الكتاب، وسيأتي مقدمة الكتاب، أو وستأتي مقدمة الكتاب. نعم. مقدمة نذكر فيها حد أصول الفقه. نعم. هذه الكتب حاولوا أن لا تكتبوا فيها. هذا الكتاب لك، الكتاب الخاص بالإنسان يكتب فيه، لكن الكتاب ليس خاصا به، يكتب في الدفتر. مقدمة نذكر فيها حد أصول الفقه وموضوعه وغايته، فهي مقدمة للفن. أما مقدمة الكتاب فهي التي يذكر فيها أو يذكر فيها أشياء يتوقف الفن عليها وأشياء لا يتوقف عليها، كمقدمة مختصر العدل للبدر الشماخي رحمه الله تعالى. تعرفون مختصر البدر؟ نعم. إذن هناك مقدمتان، هناك مقدمة الفن وهناك مقدمة الكتاب، هناك مقدمة الفن وهناك مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب هي التي يذكر فيها الأشياء التي يتوقف عليها الفن ولا يتوقف عليها، التي يتوقف عليها الفن والأشياء التي لا يتوقف عليها. وأما هذه المقدمة يذكر فيها أي شيء؟ يذكر فيها تعريف الفن، موضوعه، غايته، التي يذكر فيها تعريفه وموضوعه وغايته. مقدمة الفن أو مقدمة الكتاب؟ ها؟ مقدمة الفن هذه بعد المقدمة الأولى. ومقدمة الكتاب ما التي يذكر فيها؟ الأشياء التي يتوقف عليها ذلك العلم والتي لا يتوقف عليها ذلك العلم. مثلا الأصول يحتاج إلى كذا وكذا، يحتاج أن يكون عارفا بكذا وعارفا بكذا وعارفا بكذا، هذا يذكر في مقدمة الكتاب أو مقدمة الفن؟ هذا في مقدمة الكتاب، الأشياء التي يتوقف عليها الفن والأشياء التي يتوقف عليها. على سبيل المثال، معرفته باللغة العربية، هذا أين يذكر؟ في مقدمة الكتاب، لأنه شيء يتوقف عليه الفن. طيب، معرفته بالزراعة، معرفته بالزراعة هذا شيء يتوقف عليه الفن أو لا يتوقف عليه الفن؟ لا يتوقف عليه الفن، لا يتوقف عليه الفن. لو كنا نتكلم في أصول الزراعة لكان هذا مما يتوقف عليه الفن، ولكن هذا الأمر وهو شيء لا يتوقف عليه الفن أين يذكر؟ ها؟ يذكر في مقدمة الكتاب. طيب، الثمرة الوصول إلى حكم الله، الوصول إلى حكم الله، هذا يذكر في مقدمة الكتاب أو في مقدمة الفن؟ يذكر في مقدمة الفن، يذكر في مقدمة الفن. نعم، علم الأصول يبحث في الأدلة، هذا يذكر في مقدمة الكتاب أو في مقدمة الفن؟ في مقدمة الفن، لأنه إيش؟ لأنه موضوع العلم، لأنه موضوع العلم. نعم، وضح هذا الأمر معكم؟ اعلم أن لكل فن حدا يتصوره به طالبه وموضوعا يمتاز به عن سائر الفنون، وغاية وهي الثمرة التي يطلب لأجلها. نعم، هذا لكل فن تعريف، إيش؟ موضوع تعريفه، موضوعه، غايته، لماذا يطلب؟ تعريفه يعرف أصول الفقه حتى إيش؟ حتى يميزه عن الفقه وعن النحو وعن البلاغة، فيتصوره الطالب في ذهنه، يتصور هذا العلم في ذهنه. يقال له أصول الفقه، ترتسم في ذهنه إيش؟ صورته. هذا ارتسام الصورة في الذهن إيش يسمى؟ ها؟ من اللفظ، من اللفظ إلى أي شيء؟ من اللفظ إلى الذهن إيش يسمى؟ ها؟ طيب، اقرأوا العبارة، ماذا تقول العبارة؟ ماذا تقول العبارة عندك؟ والمعاني هي الصور الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ، والصور الحاصلة في العقل، فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى، تقصد باللفظ سميت معنى، ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل سميت مفهوما. هذا بالنسبة إليكم إيش؟ مفهوم، وبالنسبة إلي معنى، وبالنسبة إلي معنى، لأنه مني إيش؟ من الذهن إلى اللفظ فهو معنى، وإليكم من اللفظ إلى الذهن فهو إيش؟ فهو مفهوم. نعم، اعلم أن لكل فن حدا يتصوره به طالبه وموضوعا يمتاز به عن سائر الفنون، وغاية وهي الثمرة التي يطلب لأجلها. فأما حد أصول الفقه فأشار إلى بيانه فقال: حد أصول الفقه علم يقتدر به على استنباط أحكام السور وسنة الرسول والإجماع، كذلك القياس مع نزاع. ومذهب الجمهور أهل العلم أن القياس مثبت للحكم، وهو الصحيح لورود النص منبها عليه أو مستقصي. اعلم أن لأصول الفقه اعتبارين، أحدهما علمي والآخر إضافي. علمي باعتبار إيش؟ هذا اللفظ، أو باعتبار هذين اللفظين. أصول الفقه إيش؟ علامة على فن مخصوص، كما أن محمداً علامة على أي شيء؟ علامة على شخص مخصوص. أصول الفقه علمي، ولذلك إيش؟ علمي نسبة إلى أي شيء؟ نسبة إلى العلم، اسم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا. والآخر إضافي، إضافي، والمقصود أنه يعرف باعتباره علماً، علم باعتباره علما أصول الفقه، ويعرف باعتباره إضافيا، أي إيش؟ يعرف كلمة كلمة، فتعرف كلمة إيش؟ أصول، وتعرف كلمة فقه، تعرف كلمة أصول وتعرف كلمة فقه. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، في التعريف الذي نعرف فيه كلمة أصول، هذا بالنظر إلى معناه العالمي أو بالنظر إلى معناه الإضافي؟ بالنظر إلى معناه الإضافي. يذكر لكم تعريف أصول الفقه، أصول الفقه هو كذا وكذا، هذا التعريف بالنظر إلى كونه علما أو بالنظر إلى كونه عالميا أو بالنظر إلى كونه إضافيا، هذا بالنظر إلى كونه عالميا. في هذا الفن يعرفون الفقه، تعريف الفقه في هذا الفن وهو فن أصول الفقه، بالنظر إلى كونه عالميا أو بالنظر إلى كونه إضافيا، بالنظر إلى كونه إضافيا. نعم، اعلم أن لأصول الفقه اعتبارين، أحدهما عالمي والآخر إضافي، وله بكل اعتبار تعريف، فأما تعريفه بالاعتبار الإضافي فسيأتي، والمعنى أننا نعرفه كلمة كلمة، وأما تعريفه بالاعتبار العالمي فهو ما ذكره المصنف بقوله حد أصول الفقه إلى آخره. إذن قول المصنف حد أصول الفقه علم يقتدر به على استنباط أحكام السور وسنة الرسول والإجماع، كذلك القياس مع نزاعي. هذا التعريف بالنظر إلى كونه عالميا أو بالنظر إلى كونه إضافيا؟ بالنظر إلى كونه عالميا. نعم، وحاصله أن أصول الفقه في الاصطلاح علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. نعم، أقيم الصلاة دليل أو ليس دليلا؟ دليل، أقيم الصلاة دليل. نعم، طيب، هذا الدليل ماذا يشمل؟ ماذا يشمل هذا الدليل؟ هذا إنسان جاي ما يحتاج كتب ويجلس، لأنه شيء جديد يعني. طيب، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا دليل، هذا الدليل ما الذي ينطوي عليه؟ ينطوي على خبر، ينطوي على طلب، ها؟ ينطوي على طلب. ما نوع هذا الطلب الذي ينطوي عليه؟ أمر. في علم الأصول يقولون، في علم الأصول يقولون الأمر يدل على الوجوب ما لم تصرفه قرينة. أخذنا بهذه القاعدة فقلنا أقيم الصلاة، إقام الصلاة حكمه إيش؟ حكمه الوجوب. إذن هذا العلم الذي استطعنا به أن نصل إلى هذا الحكم وهو الوجوب يسمى إيش؟ يسمى أصول الفقه، يسمى أصول الفقه. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ إذن علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وما الأحكام الشرعية؟ هي الأحكام التكليفية الخمسة، هي الأحكام التكليفية الخمسة. نعم، فالمراد بالعلم هاهنا القواعد، وهي أدلة الفقه الإجمالية. وقد تقدم عندكم أن إطلاق العلم على القواعد إنما هو إيش؟ مجاز مشهور أو حقيقة، ها؟ أو حقيقة عرفية، مجاز مشهور أو حقيقة عرفية. فالمراد بالعلم هاهنا القواعد، وهي أدلة الفقه الإجمالية. ما معنى الإجمالية؟ أقيموا الصلاة، هذا دليل إجمالي أو دليل تفصيلي؟ دليل تفصيلي في مسألة معينة، أقيموا الصلاة في مسألة خاصة، أقيموا الصلاة، لكن الأمر يدل على الوجوب، دليل أو ليس دليلا؟ دليل، ولكنه إجمالي لأنه ليس في مسألة بعينها، لأنه ليس في مسألة بعينها، فهو دليل إجمالي. هذا هو الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. واضح؟ آتوا الزكاة دليل أو ليس دليلا؟ دليل. إجمالي أو تفصيلي؟ تفصيلي، لأنه في مسألة بعينها، لأنه في مسألة بعينها. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا دليل أو ليس دليلا؟ دليل. إجمالي أو تفصيلي؟ تفصيلي. تفصيلي. طيب، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا دليل أو ليس دليلا؟ دليل. تفصيلي أو إجمالي؟ تفصيلي. النهي يدل، النهي يدل على الحرمة، هذا دليل أو ليس دليلا؟ دليل. إجمالي أو تفصيلي؟ إجمالي، لأنه ليس في مسألة بعينها. فبإمكانك إيش؟ فبإمكانك أن تستعمله في كل نهي لتخرج بحكم في ذلك النهي، لتخرج بحكم في ذلك النهي. نعم، واضح الأمر معكم؟ فالمراد بالعلم هاهنا القواعد، وهي أدلة الفقه الإجمالية، كقولنا الخاص يفيد القطع في مدلوله، الخاص يفيد القطع في مدلوله. طيب، ماذا نريد بالخاص هنا؟ ماذا نريد بالخاص؟ هل نريد خاصا في مسألة معينة؟ لا، هذا دليل إجمالي. الخاص، الخاص، نعم، الخاص يفيد القطع في مدلوله. نأتي إلى أو نكمل. الخاص يفيد القطع في مدلوله، والعام يفيد الظن في مدلوله. العام يفيد الظن في مدلوله، هذا دليل إجمالي أو دليل تفصيلي؟ ها؟ دليل إجمالي. طيب، في الحديث، في الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا دليل. دليل آخر، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا دليل. دليل، ما الذي يفيده هذا الدليل؟ يفيده أنه إيش؟ أنه لا صلاة، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر، والمقصود هنا التطوع. طيب، دليل إذا دخل، لا صلاة بعد صلاة العصر، أيا كانت هذه الصلاة، أيا كانت هذه الصلاة، لا صلاة بعد صلاة العصر، أيا كانت هذه الصلاة من من من صلوات التطوع، كانت ركعتين، كانت أربعا، كانت ثمانية ركعات. طيب، يأتي حديث آخر يقول لكم إيش؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذن أخرجنا فردا من أفراد ذلك العموم أو لم نخرج فردا من أفراد ذلك العموم؟ أخرجنا فردا من أفراد العموم، أخرجنا فردا من أفراد العموم. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا دليل خاص أو عام؟ خاص، مسألة خاص، فيه فرد واحد وهو تحية المسجد، العموم فيه أفراد، هذا دليل إيش؟ هذا دليل خاص، فيه فرد واحد. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. لكن إذن الخاص هنا يدل على أي شيء؟ الخاص يدل على أي شيء؟ قلنا إيش؟ الخاص يفيد القطع في مدلوله، لأنه يدل على فرد واحد، يدل على فرد واحد. العام يفيد الظن في مدلوله، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى إيش؟ حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس، أيا كانت هذه الصلاة، ركعتان، أربع ركعات، ثمان ركعات، عشر ركعات. إذن هذا دليل إيش؟ دليل عام أو دليل خاص؟ هذا دليل عام، لأنه يدخل تحته إيش؟ أفراد متعددة، أفراد متعددة. هذه الأفراد المتعددة ألا يمكن أن يخرج منها فرد من تلك الأفراد بدليل؟ بلى بلى. إذن ذلك العام دلالته على أفراده قطعية أو ظنية؟ ظنية، لإمكان إيش؟ لإمكان إخراج بعض أفراده بدليل. الآن الذي يهمنا الآن، هذه مسألة ستأتي، الذي يهمنا الآن الخاص يفيد القطع في مدلوله، هذا دليل إيش؟ إجمالي أو تفصيلي؟ إجمالي، لأنه ليس في مسألة بعينها، يدخل تحته كل خاص. والعام يفيد الظن في مدلوله، هذا دليل إجمالي أو تفصيلي؟ دليل إجمالي. والأمر للوجوب والنهي للتحريم وهكذا، فخرج بذلك الأدلة التفصيلية التي تكون نصا في مسألة بعينها، نحو وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، مثل بمثالين، أحدهما إيش؟ أمر، والآخر نهي. فإن الآن وضح عندكم الفرق بين الإجمال، بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. نعم، فإن هذه الأدلة عن التفصيلية لا تسمى في الاصطلاح أصول الفقه، لا تسمى في الاصطلاح أصول الفقه. نعم، وإطلاق العلم على القواعد مجاز مشهور لا بأس بذكره في التعريف، بل صرح بعضهم بأنه حقيقة، قلنا هو حقيقة إيش؟ حقيقة عرفية. وشك البدر في كونه مجازا مشهورا أو حقيقة عرفية، وعلى كل حال فلا بأس في أخذه في التعريف. نعم، ما الذي يفيد هذا الكلام؟ الإنسان عندما يضع تعريفا، ذلك التعريف لا بد أن يكون إيش؟ جامعا مانعا، لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا أي يدخل تحته أفراده كلها، تدخل تحته أفراده كلها، مانعا يمنع من دخول غير أفراده فيه. ولذلك الألفاظ لا بد أن تنتقى بعناية عندما يضع المعرف تعريفا. هذه العبارة تفيدكم بأنه يجوز أن يستعمل المجاز المشهور في التعريف أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يستعمل المعرف في التعريف المجاز المشهور، ولا يلزم أن يستعمل الحقيقة، لكن شرط أن يكون المجاز إيش؟ مشهورا، أن يكون المجاز مشهورا. وهذه الشهرة عند العامة أو عند أهل الفن؟ عند أهل الفن. حقيقة إيش؟ حقيقة عرفية عند أهل الفن، عند أهل الفن. نعم، ولما كان العلم بمعنى القواعد شاملا لكثير من الفنون، ولما كان العلم بمعنى القواعد شاملا لكثير من الفنون، احتيج إلى أن يميز العلم المطلوب بفصل لا يشاركه فيه غيره. قال حد أصول الفقه علم، علم هذا علم إيش؟ علم، هذه يدخل تحتها إيش؟ أشياء كثيرة. الفقه علم، النحو علم، البلاغة علم. إذن هذا التعريف إيش؟ يحتاج أن يقيد، يحتاج أن يقيد. يقيد بأي شيء؟ يقيد بفصل. هذه المصطلحات، مصطلحات الفصل وغيرها من المصطلحات، إنما هي مصطلحات إيش؟ منطقية، إنما هي مصطلحات منطقية. نعم، احتيج إلى أن يميز العلم المطلوب بفصل لا يشاركه فيه غيره، فقال يقتدر به على استنباط أحكام السور إلى آخره، وهو معنى قولهم علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، فخرجت العلوم التي لا يقتدر بها على ذلك. نعم، النحو على سبيل المثال، النحو هو معين، ولكن النحو تخصيصا هل هو علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها من غير الاتكاء على غيره؟ الجواب لا. الهندسة قواعد، هذا العلم وهو علم الهندسة قواعد أو ليس قواعد؟ قواعد. ولكن هل يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها؟ الجواب لا. إذن خرج علم الهندسة. الرياضيات قواعد أو ليس قواعد؟ قواعد. معكم رياضيات بحتة وواحدة ثانية تطبيقية، هذا قواعد. طيب الرياضيات قواعد، لكن إذن علم أو ليس علما؟ علم. ولكن هل يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها؟ الجواب لا. إذن خرج علم الرياضيات بهذا الفصل. وهكذا، ما الفصل؟ القيد، يقتدر به على استنباط أحكام السور والسنة والإجماع والقياس. نعم، واضح الأمر معكم أو ليس واضحا؟ والمراد بالأحكام الشرعية هي الأحكام التكليفية، وهي الخمسة كالوجوب والندب والتحريم والكراهية والإباحة وثمراتها كالصحة والفساد. ما ثمرة النهي؟ فساد المنهي عنه. طيب، فساد المنهي عنه. وثمراتها كالصحة والفساد، وثمراتها كالصحة والفساد. بناء على هذه الأحكام يوصف الفعل بأنه صحيح وبأنه فاسد، بأنه صحيح وبأنه فاسد. والأحكام الوضعية كالركنية والعلية والسببية والشرطية. هنا إيش عندكم؟ ذكر العلة وذكر الركن، لكن لا إشكال، الركن والشرط شيء واحد، الركن والشرط شيء واحد، لكن إيش الفرق بينهما؟ هذا يكون قبل الدخول في الشيء وهو الشرط، وذلك يكون إيش بعد الدخول في الشيء وهو إيش؟ وهو الركن. ولكن كلاهما فرض. نعم، إذن والمراد بالأحكام الشرعية هي الأحكام التكليفية كالوجوب والندب والتحريم والكراهية والإباحة وثمراتها، أي ثمرات الأحكام التكليفية. فإن الأحكام التكليفية إيش؟ تترتب عليها ثمرات، وهي وصف الفعل بالصحة أو بالفساد. والأحكام الوضعية كالركنية والعلية والسببية والشرطية. والمراد بأدلتها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. هذه هي الأدلة إيش التي تستنبط منها الأحكام. نقف عند قوله: فأما الكتاب والسنة والإجماع فلا خلاف بين أحد من المسلمين في أنها تفيد الأحكام الشرعية. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.